واشر وما يزنو قدري العيد نقور نهاتي نروح ندي إلا ما سيفرح من لا نوي يدري ورست خمي من إياسني وزري ورس رسنيات ورساك ويوجدي ورايك سني فراخي خواجبي وهني روح دعيدي وهني روح دعيدي وهني روح دعيدي العيد يا دي ومرحبا صغير العيد يا دي ومرحبا سعيد مسكين ورجع دريان غل عيدي وشكو غلاد شو شاي يا غدي ورسولي جسون دي تافنا تجي ويدني غلالات جار ندوي يدي وهني روح دعيدي وهني روح دعيدي وهني روح دعيدي العيد يا دي ومرحبا سعيد العيد يا دي ومرحبا سعيد العيد يا دي ومرحبا سعيد غنان في العيد صحتي غدير الاخلق ورتاكوبي تلا غدين غهاتين توجدي والنايس غاني زي مريكتي يدي وليتي سيكين زيرات صرتدي وهني روح دعيدي وهني روح دعيدي وهني روح دعيدي العيد يا دي ومرحبا سعيد العيد يا دي ومرحبا سعيد وليت السكين زيرات صرت دي استراكي جد شارور يا كوبي صيرت صفر حتى تيوري عبي والنمي دي كل نشاتني فردي زدارة مسان دي هجي وريحتي يعني جوع قلبي وهني روح دعيدي وهني روح دعيدي وهني روح دعيدي العيد يا دي ومرحبا سعيد العيد يا دي ومرحبا سعيد العيد يا دي ومرحبا سعيد العيد يا دي ومرحبا سعيد العيد يا دي ومرحبا سعيد